بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، قل ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. صدق الله العظيم.